كلمة بتتقال لشباب كتير قوي من أهاليهم، نفسي أفرح بيك. فتلاقي الأم مثلا تقول لبنتها نفسي أفرح بيكي لما تتجوزي وتبقي في بيتك، أو الأم تقول لابنها نفسي أفرح بيك لما تتخرج وتشتغل وتفتح بيت. نفسهم يفرحوا بيكم، نفسهم تكونوا أحسن ناس. وساعات الكلمة دي بتبقى حافز بجد عند الأولاد إن أنا نفسي أحقق حلم والدي أو حلم والدتي، فابتدي إن أنا أشتغل قوي عشان افرحه. وده معنى جميل قوي، ان انت تبقى نفسك تفرح اهلك، نفسك تفرح الناس اللي حواليك، نفسك ان انت تدخل عليهم السرور. وده من احب الاعمال الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم. شوف سبحان الله، ان انت تفرح اللي حواليك وان انت تدخل عليهم السرور، دي حاجة جميلة قوي، دي حاجة من احب الاعمال إلى الله عز وجل. بس أنا عايزك بقى تركز في معنى تاني خالص، في معنى إن حاجة عظيمة قوي إن أنت تفرح الناس اللي حواليك، وإن الموضوع ده من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. طب ما بالك بقى من اللي بيفرح ربنا سبحانه وتعالى نفسه، إن أنت تفرح ربنا. إيه رأيك في المعنى ده؟ ما تيجي نعمله، ما تيجي نفرح ربنا سبحانه وتعالى بينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بها فوق رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. ياه سبحان الله، ربنا أشد فرح من العبد ده. العبد ده جماعة كان حيموت، العبد ده كان مع الرحلة بتاعته وكان عليها طعامه وشرابه وانفلتت منه وهو في نص الصحراء، كان ممكن يموت خلاص، قعد تحت شجرة عشان خلاص فعلا حيموت. فأول ما شافها فرح جدا جدا لدرجة إن هو قال جملة غلط، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أهو لو أنت تبت لله عز وجل، الله عز وجل يفرح أكتر ما العبد ده بيفرح. العبد ده فرح إن حياته رجعت له، إنه امتلك الدنيا كلها، خلاص كان حيموت وعاش. تخيل بقى لو تبت تفرح ربنا قد إيه. ما نفسكش تفرح ربنا؟ ما نفسكش تاخد القرار دلوقتي؟ أنا تبت ليك يا رب، أنا هبطل، أنا هتغير، أنا هرجع لك، أنا هبقى أحسن واحد، أنا هبطل الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني، أنا ضعيف بس قوي بيك، أنت هتعيني يا رب. ما تيجي تفرح ربنا، ما تيجي تفرح ربنا، يفرح بينا عشان خاطر ندخل الجنة. سبحان الله. ومش بس يفرح بالعبد، ده كمان يعطيك بعد الفرح ده كتير قوي. الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يفرح بيك، ومش بس يفرح بيك، لا الله عز وجل يبدل لك كل سيئاتك حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، مش بس يفرح بيك، ده كمان كل السيئات اللي انت عملتها بعد ما تبت يبدلها لك وتلاقيها في الآخر حسنات. سبحان الله. ربك كريم، بالله عليك ارفع ايدك دلوقتي في السماء وادعي، قول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بسور، جوايا أنا في إنسان جديد، تغير كل غمضة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. مفيش مكان جوا حياتي، أنا مش هسيب نفسي وخلاص، مش أهوى أصحاب ودنيا، نفسي أوصل للخلاص.